قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإنه علق المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها. ومن المخوفات قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لم تدت الأطماع إلى التحيل، فأما ما حق في الكدام فلا يمكن تداركه، فليس إلا التسليم. لولا أن الله تعالى لطف بعارفيه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي، فقاله رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ويروى أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع والعري، فأوحى الله عز وجل إليه: عبدي، أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألني الدنيا؟ فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيت، فاعصمني من الكفر. فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: فإنه علق المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها. هذه إرادات من المؤلف رحمه الله في بيان شدة الخوف وما ينبغي أن يكون عليه العبد من شدة الخوف، وبخاصة كما قلنا في حال الأمن والصحة وحال الحياة ينبغي أن يكون شديد الخوف، وأن يكون شديد المحاسبة للنفس وشديد المراجعة لها. ومن هنا أورد بعض الأشياء التي تدل على هذا مما يكون به القلب عامرا بالخوف، فقال: ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف، بمعنى أنها آيات كأنها فيها رجاء من حيث فتح باب التوبة، ولكن الشدة فيها أنها علقت على شروط يقول يبعد تصحيحها. فالله عز وجل قال: وإني لغفار، لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فكأن هذه هي شروط التوبة التي ينبغي أن يلاحظ العبد فيها نفسه حينما يتوب من الذنوب، وحينما يقلع عما هو فيه من أخطاء ومعاصي وسيئات. وإني لغفار، المغفرة تكون لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الشيخ يقول: فإنه علق المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها. فقوله يبعد تصحيحها إشارة إلى شدة الخوف والتخويف، وإلا رحمة الله واسعة، لكن فعلا الإنسان ينبغي أن حينما يتوب أن يجتهد في أن تكون توبته توبة نصوح. قال: ومن المخوفات قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني الإنسان جنس الإنسان، كل إنسان وليس هناك مستثنى إلا هؤلاء. ولهذا قال ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران، وقالت التي هي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا ينجو من الخسران ولا يحقق الربح إلا من استوفى هذه الصفات الأربع. وهذا شيء يجعل العبد يخوف، يجعل العبد يخاف، وكذلك أيضا يجعله على وجل بحيث أنه يجب أن يراجع نفسه. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أيضا هذه من المخوفات ولا شك. فإذا كان الله عز وجل أخذ على نفسه أو قسما بأن جهنم ستملأ من الجنة ومن الناس فالإنسان يخاف. وسبق آية مثل هذا، قال ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لم تزدت الأطماع في التحيل، يعني لو أن الأمور غير مقدرة مستأنف، يعني لو كان الأمر أنف، يعني لو كان الأمر غير مقدر في الماضي وغير مقدر عند الله عز وجل، وإن الأمور تتجدد لكان يستطيع أن يتحايل، لكن الأمور مقدرة. أيضا هذا مما يجعل الإنسان يخاف. فالشيخ يريد أن يورد الأشياء التي فيها الخوف والأشياء التي تجعل العبد على وجل، بمعنى خوف يدعوه إلى العمل وخوف يدعوه إلى شدة المحاسبة ودقتها. ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا، يعني لو أنه لم يكن مكتوبا في الأجل وفي الأزل ولم يكن مقدرا في الماضي، لو كان مستأنف يعني أمر شيء جديد بحيث أنه ليس مرتبطا بأقدار كتبها الله سبحانه وتعالى ومقادير قدرها في الماضي، لكان لم تدت الأطماع في التحيل، لا طمعت النفس أن تتحايل بحيث أنها قد تحقق ما تريد. فأما ما حق في القدم، يعني ما استحق وكان مقدرا في القدم، فلا يمكن تداركه لأنه شيء مقدر، ولا بد وما قدره الله عز وجل لا بد أن يقع كما قدر، فليس إلا التسليم يعني الرضا. لكن طبعا لا شك أن مقصود التسليم التسليم بالقدر، لكن لا يعني أن الإنسان لا يعمل. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله عز وجل جعل للعبد اختيارا، حيث إنه كما أشرنا بالأمس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. فالله عز وجل ربط التغيير الخارجي بالتغيير الداخلي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن أجل أن يصلح حالك لابد أنك بنفسك أنت تتغير. والله عز وجل أعطاك اختيارا، أعطاك اختيارا ولم يحاسبك إلا على اختيارك، لا يحاسبك على ما لا يقع تحت اختيارك ولا تحت إرادتك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يضل بكثير ويهدي بكثير وما يضل به إلا الفاسقين، لأنهم فسقوا وخرجوا عن أمر الله فكان لهم الضلال. لولا أن الله تعالى لطف بعارفيه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. فلا شك أن العبد هو في رحمة الله وفي لطفه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. فلا شك أن العبيد كلهم تحت رحمة الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. أيضا هذا من المخوفات، يعني من يأمن حسن الخاتمة؟ فينبغي أن يكون إنسان على وجل وعلى خوف. وهذا كلام أبي الدرداء رضي الله عنه لا شك أنه واعظ، واعظ شديد. ما أحد أمن على إيمانه، بمعنى أنه كان في حال من من من من, من, من يعني عدم الخوف والتهاون، فيؤدي إلى هذا. وإلا لا شك أن الأصل كما ذكرنا وسبق وقد يأتي له المزيد، وهو أن الإنسان في حال الموت أو حال مرض الموت أو مقدمات الموت ينبغي أن يغلب الرجاء، يغلب الرجاء وأن يحسن الظن بربه. فهذا لا يتعارض مع ما يقوله الدرداء هنا، فلا شك أن الإنسان يعني يؤمل في الله عز وجل، وبخاصة حينما يعجز عن العمل ويكون في حال ضعف وفي حال مرض شديد وفي حال إقبال على الله سبحانه وتعالى، فيعظم رجاؤه بربه ويلقى ربه وهو حسن الظن به، لكن مع الخوف لا شك من سلب الإيمان والخوف من سوء الخاتمة، خوف يجعله خوف الذي دعاه إليه قوة إيمانه، خوف الذي دعا إليه قوة الإيمان، وليس خوف الذي دعا إليه اليأس. هذا هو الأمر الذي في خبر أبي الدرداء هذا. قال: ولما حضر سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب، يعني لما رشدة بكائي قال هل يعني كأنك كثير الذنوب وأصبحت الآن في حال ندم، فرفع شيئا من الأرض، يعني قد يكون رفع عودا أو رفع شيئا حقيرا، يعني فرفع شيئا حقيرا من الأرض، وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. خوف سلب الإيمان نعم، لكن أيضا استقلال الذنوب هذا لا ليس من دأب السلف الصالح، بالعكس الإنسان يخاف ذنوبه، ولهذا العز وجل يقول: أحاطت به خطيئته. فالذي لا يبكي على خطيئته والذي لا يبكي على ذنوبه، لكن خوف الإيمان لا شك أنه مخوف، لكن أيضا استحقار الذنوب هذا غير صحيح. ولهذا قد تكون القصة هذه عن سفيان في هذا الباب محل نظر، أو ينظر لها في تفسير، ينظر لها في توجيه، وإلا المؤمن يخاف ذنوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن يرى ذنوبه كالجبال، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فهش به هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأن الإنسان يخاف ذنوبه هذا من الإيمان، وهذا من المعرفة بالله عز وجل. ومن هنا يعني: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، هذا محل نظر حقيقة، لأن خوف الذنوب هذا مطلوب من المؤمن، أن يخاف ذنوبه، وخاصة في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، كما قال أن هذه شروط أربعة يحتاج الإنسان إلى أن يراجع نفسه فيها، لا يدري هل قبل التوبة ولم تقبل. فالخوف من الذنوب هذا وارد، ولهذا لا يبدو أن هنا القصة على وجهها، فتحتاج إلى نظر وإلى تأويل سائل. أما خوف سلب الإيمان فنعم، كما ذكرنا في قصة أبي الدرداء. قال: وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. أيضا هذا محل نظر، ولا شك أن الإنسان يخاف من هذا وهذا. أما أن يعني أحد يأمن أن يبتلى بالمعاصي حتى ولو كان عارفا ولو كان مريدا، ولهذا التقسيم إلى مريد وعارف هذا محل نظر أيضا، إنما المقصود الإنسان يخاف هذا وهذا، يخاف المعاصي ويخاف الكفر، وكلها مخوفة. فالسيئات إذا تكاثرت أمر مخوف، والكفر صلى الله عليه وسلم أشك أنه ليس بعد كفر ذنب، وهو أعظم شيء أو أعظم ذنب عصي الله به، هو الشرك بالله عز وجل والكفر. لكن أيضا الإنسان يخاف هذا وهذا. أما القول إن المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي وهذا يخاف الكفر، التفريق بين هذا وهذا محل نظر. ويروى أن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله تعالى الجوع والعري، فأوحى الله عز وجل إليه: عبدي، أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألني الدنيا؟ فأخذ التراب فوضعها رأسه وقال: بلى قد رضيت فعصمني الكفر. أيضا هذه قصة تحتاج الأخبار تروى عن المتقدمين كأنبياء بغير أسانيد، أيضا محل نظر. وسؤال العبد ربه حتى ولو كان نبيا، أن يسأله العفو والعافية والستر ولم الجوع، هذا كل أمور مطلوبة وأشياء يعني ليست يعني يسألها الأنبياء ويسألها الصالحون ويسألها كل أحد. والله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حتى يشعن عليه إذا انقطع. فأن تتعلق بالله وتسأله هذا معلوم أن هذا من الدين، ويكون وتحس بحاجتك إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي حوائجك. ولهذا مثل هذه القصص يعني تحتاج إلى نظر، ومثلها ما دام ليس لها أسانيد ينبغي أن تعرض على الكتاب والسنة، وتعرض على ما وافق كتابنا، كتاب ربنا وكتابنا وكتاب وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن ولهذا المسلمون والأنبياء يدعون في أن الله أن يكشف عنهم الجهد والجوع والعري، وهذه أشياء مطلوبة، والله عز وجل يحب من عبده أن يسأله ويحب أن يلح في السؤال ويحب أن يظهر حاجته وافتقاره إلى ربه. فهذه أمور كما قلنا لكم مثل هذه القصص لا بد أن تعرض على ما عندنا من صحيح السنة وما عندنا من كتاب ربنا. قال: فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء خاتمة مع رسوخ أقدامهم فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ هذا صحيح. فإذا كان الصالحون كسفيان وأبي الدرداء والأنبياء يخافون هذا الخوف، فما بالك بمن كان دونهم؟ والأمر كما قلنا مخوف، والإنسان ينبغي أن يكون على وجل فلا يدري ما يختم له، وينبغي أن يخشى الفتن، فتن في نفسه، فتن في المال، فتن في الأولاد، فتن في تتنزل، فالإنسان يخاف. نعم. ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت، مثل البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد، إنما أرادوا نفاق الأعمال. فما ورد في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاثا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت، مثل البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. لا شك أن سوء الخاتمة الإنسان يخشى، وإن كان يحسن الظن بربه، لكن الإنسان يخشى لا يدري ما يختم له. وذكر أمورا هي قد تكون فعلا نسأل الله السلامة يا سبب لسوء الخاتمة: البدعة، والبدعة بابها واسع نسأل الله السلامة، وتكلم عنها كثيرا وتأتي مناسبات يكثر الحديث عنها، لأن البدع تعني عدم الاتباع، فأي عمل تعمله لابد أن تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجتهد في المتابعة لأن الدين على أمرين: على الإخلاص وعلى المتابعة، فكلما خرج عن المتابعة فهو بدعة، وأصحاب البدع معروفون بسوء الخاتمة والنفاق صلى الله عليه وسلم، سواء النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النفاق كثيرا، وآيات النفاق في القرآن أكثر من آيات الكفر، وصفات المنافقين والتحذير منهم بالقرآن بسط ذلك بسطا عجيبا، مما يدل على ما ينبغي أن يكون الإنسان فيه على حذر شديد. والكبر، هذا أيضا يعني من الأمور التي ينبغي أن يتفقد الإنسان فيها نفسه، التعدي على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق بمعنى الظلم وأكل حقوق الناس، وغمط الناس بمعنى احتقارهم. وهذا يعني، فإذا كان هذا هو الكبر فالإنسان يجب أن يتفقد نفسه، ما مدى أكله لحقوق الناس، وما مدى استهانته بحقوقهم، وما مدى استهانته بعباد الله من حيث احتقارهم، ولا يكاد يسلم من هذا أحد إلا من رحم الله. قال: ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال: ولم يريد بذلك نفاق العقائد. لاحظ هذا الاستدراك من المؤلف رحمه الله، استدراك لطيف، لم يريد نفاق العقائد وإنما النفاق العملي. إذا كان الأمر كذلك، إذن لو عرضنا هذا الكلام على ما نقله قبل قليل عن سهل التستري رحمه الله حينما قال: المريد يخاف الامتلاء بالمعاصي والعارف يخاف الامتلاء بالكفر، يبدو أن هناك تعارض الحقيقة، كما قلنا لك الإنسان يخاف هذا وهذا. فإذا كان الشيخ هنا تدارك وقال: لم يريد بذلك نفاق العقائد وإنما أراد نفاق الأعمال، استدراك لطيف. وهيك الإنسان يخاف هذا وهذا، يخاف نفاق الكفر ويخاف نفاق العقائد، لكن نفاق الأعمال أو نفاق الأعمال في المسلمين أكثر لا شك، لأن المسلمين معهم أصل الإيمان لكن نفاق الأعمال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، وكذلك أيضا الرياء، هذا من نوع النفاق وبابه واسع جدا. هذا هو الذي كان يخافه السلف كما ورد في الحديث الصحيح آيات المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. نعم. وسوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله فيقتضي ذلك العذاب الدائم، والثانية دونها وهي أن يسقط الأقدار ويتكلم بالاعتراض أو يجور في وصيته أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قال الخطابي: وذلك يستولي على الإنسان حينئذ فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو يمنعه الخروج من مظلمة، أو يؤيسه من رحمة الله ويكره إليه الموت فلا يرضى بقضاء الله عز وجل. والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الخاتم على الشك والجحود فسببه البدعة، ومعناها أن يعتقد في ذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، إما تقليدا أو برأيه الفاسد. فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجملا على طريقة السلف من غير بحث ولا تنكير فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى. قال: وسوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله فيقتضي ذلك العذاب الدائم. ولا شك أن هذا هو الذي قال فيه أبو الدرداء: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه، وهو أنه يصاب نسأل الله السلامة بالشك والجحود. طبعا هذا يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالكفر، إنسان شكا في الله أو شكا في صفات الله أو شكا في العذاب وفي الآخرة أو في الأمور الإيمانية التي جحدها أو الشك فيها يجب الكفر، فهذا يعظم، هذا يؤدي صلى الله عليه وسلم الكفر والخروج من الدين والخلد في النار، وهو أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله فيقتضي ذلك العذاب الدائم. وأحيانا صلى الله عليه وسلم تلاحظون يعني قد بعض المرضى إذا مرض أو كان مرضه شديدا أو كان مصحوبا بآلام قد يصيبه من الجزع ما يصيبه ويخشى عليه. بعض المرضى يكون عندهم من إما أن يطول به مدة المرض وإما أن يشتد عليه آلام فيصدر منه من التبرم ويصدر منه من الألفاظ ويصدر منه من أحوال الجزع ما يخشى عليه، بينما حقه أن يشكر الله عز وجل وأن يعلم أن هذا أن تكفر عنه خطيئاته وتحط سيئاته في الدنيا وأن يبتلى في الدنيا لما حصه الله، هذا كان خير. ولكن صلى الله عليه وسلم حين قال فعل سوء الخاتمة يكون في مثل هذا. والثانية دونها وهي أن يسخط الأقدار ويتكلم بالاعتراض أو يجور في وصيته أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. أيضا هذا يخشى، هذا مما يخشى معه سوء الخاتمة، إما التسخط على الأقدار أو الجزع مما أصابه كما قلنا، خاصة إذا كان طالت مدة المرض أو اشتدت عليه أوجاعه، ويتكلم بالاعتراض يتسخط: لماذا ما جاني إلا أنا وما أصابني إلا أنا وأنا وكذا وأنا أو نحو ذلك من الأشياء التي فيها اعتراض على الله واعتراض على أقداره وتسخط. أو يجور في وصيته صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل، وهذا سوء الخاتمة ويخشى عليه سوء الخاتمة، وهو أنه يأتي بوصية جنف: أعطوا فلانا ولا تعطوا فلانا، وخاصة في بعض الناس أنه يحرم بعض من يرثونه. أولا طبعا ما تنفذ هذه الوصية، ولا يملك إنسان أن يحرم أحد، حين يقول أنا أحرمك من الميراث ولا يكتب حتى يكتب كتابة، ما يعتبر هذا ولا ينفذ. حينما يحرم أو يكتب وأنا أحرمك من الميراث أو يكتب هكذا، هذا لا. إذا وصلت القاضي والمفتي فإن لا تنفذ، لأن هذه وصية جنف، وصية الجنف حرام، ولا ينفذها القاضي ولا ينفذها الحاكم، لكنها نسأل الله السلامة وباع على صاحبها، لأنه ظلم فيها، ظلم فيها، والظلم لا ينفذ في الدنيا، لكنه على صاحبه ما دام ختم له بهذا نسأل الله السلامة، فهذا على خطر، أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. والإنسان يعني قد يظهر مظاهر التوبة عند الموت، لكنه فيه ذنوب أصر عليها، إما أكل ربا وإما المظلمة مصر عليها، ويموت وهي باقية في عنقه لبعض الناس ولبعض الأقارب ولبعض المعارف، هذا هو الإصرار على الذنب، مظالم له في رقبته للناس، ثم لا يتحلل منها ولا يبينها ولا يطلب أصحابها أن يحلوا ولا يكتبها ولا يسجلها، أو كان مصر على على على على, على ربا أو على زنا صلى الله عليه وسلم، على بعض كبار الذنوب. وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت، يقول لعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. ولا شك أن هذه من من من من, من اجتهادات الشيطان، لأنه فعلا إذا فات وأحسن الله خاتمته سلم من الشيطان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وهذا دعاء مأثور، وأيضا يؤخذ به في فضائل الأعمال من حيث سنده، وهو أيضا ظاهر في معناه، مما يدل على أن الشيطان يجتهد في هذه الحال نسأل الله السلامة. قال الخطابي وذلك أن يستولي على الإنسان حينئذ، هذا معنى يتخبط الشيطان، فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو يمنعه الخروج من مظلمة، أو يؤيسه من رحمة الله ويكره إليه الموت. هذا تخبطات الشيطان، تخبطات الشيطان عند الموت، أن يأتي له هذه الأشياء من الاعتراض على الأقدار والتسخط، أو يوصي وصية جنف وصية ظالمة وجائرة، أو يمنعه من أن يقر بمظالم للناس ويمنعه من الخروج منها، أو يؤيسه من رحمة الله، أو يكره إليه الموت، هذه كلها مداخل الشيطان. قال فلا يرضى بقضاء الله عز وجل. قال والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل، لا يمكن انحصارها على التفصيل، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك والجحود فسببه البدعة، بمعنى أن يختم الإنسان صلى الله عليه وسلم وهو شك، أو يختم الإنسان وهو جاحد. قال فسببه البدعة، إذا ابتلى الإنسان ببدعة. قال ومعناها يعني معنى البدعة أن يعتقد في ذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، إما تقليد وإما برأيه الفاسد. هذه صورة من صور البدعة، والبدعة أوسع من ذلك، هذه بدعة في العقائد، بدعة في العقائد أن يعتقد في ذات الله أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق. ومعلوم أن أصحاب الأهواء كالمعتزلة ومعتقدات الأشاعرة هذه كلها من المبتدعات في أسماء الله وصفاته، فإن المذهب الحق هو الاعتقاد في الإيمان بأسماء الله وصفاته على حد ما أخبر سبحانه وتعالى، فهو أخبر عن نفسه، ونحن لا نعلم عن كله عن ذاته ولا عن صفاته لما أخبرنا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وكذلك ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بربه منا، وهو طريقنا إلى الله، وهو الوحي تنزل عليه عليه الصلاة والسلام فبلغنا عن ربه ما بلغنا. فإذا لا نعرف، فلهذا ليس لعقولنا أن تجتهد وأن تؤول في صفات الله عز وجل، وإنما أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عن صفاته وأخبر عن أسمائه، فنؤمن بذلك كما أخبر، من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تشبيه سبحانه وتعالى، ومن غير تعطيل سبحانه وتعالى. ولهذا قال أن يعتقد في ذات الله تعالى أو صفاته وصفاته وأفعاله كلها، ليس التخيل، اعتقد فيها لا إما دام بدعة نعم يعتقد هذا أو هذا أو هذا صحيح لا أو أن يعتقد في ذات الله أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق إما تقليدا وإما برأيه الفاسد تقليدا لغيره أيضا لأنهم يقولون العقائد ليس فيها تقليد العقائد ليس فيها تقليد أو برأيه الفاسد إذا كان من العلماء. فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده هذا هنا الخوف وهنا الخطأ إذا وافى ربه فإذا هو قد على معتقد غير صحيح بينما الأمر جلي والأمر واضح وبخاصة في هذا الباب لأن أمور غيبيات وأمور لا نعرفها فإذا نؤمن بها كما جاءت ونؤمن بها كما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى بان له بطلان ما اعتقده فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. قال ومن اعتقد في الله سبحانه وتعالى وصفاته اعتقادا مجملا على طريق السلف من غير بحث ولا تنقيب فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله. لا الحقيقة الوصف بأن اعتقاد السلف مجمل هذا ليس دقيق. السلف لهم اعتقاد مجمل ومفصل اعتقاد مجمل واعتقاد مفصل. فالمجمل في المنفيات تمي رحمه الله القرآن جاء في صفات الله بإثبات مفصل ونفي مجمل بإثبات مفصل ونفي مجمل. أما الفهم بأن طريق السلف إمام مجمل هذا غير دقيق هذا غير دقيق. وإنما معتقد السلف الصحيح هو أنهم يؤمنون بإثبات في باب أسماء الله وصفاته في إثبات مفصل ونفي مجمل. ولهذا عز وجل حينما ذكر أسماءه ذكر مفصلة هو السميع البصير والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فوكالله سميعا بصيرا وعزيزا حكيما غفورا رحيما والعليم الحكيم. فإذا ذكر أسماء مفصلة ففي الإثبات مفصل. أما النفي فمجمل قال ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميع ولم يقل إن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا بجوهر ولا ما نفى ما لأن النفي المجمل النفي المفصل ليس ليس ليس مدحا. النفي لو أنك وقفت أمام أمير الأمراء أو ملك الملوك وقل له تقول له أنت لست بزبان ولست بكذا ولست بقصير ولست بقبيح ولست بدميم ولست ما هو مدح. فالنفي المفصل ليس مدحا إنما المدح بالإثبات أنت كريم وأنت خلوق وأنت وسيم وأنت جميل فتأتي بالصفات الممدوحة وتثبتها هذا هو المدح. فإذا المدح إثبات الصفات الحسنة تثبتها أما والمدح بنفي إجمالي. ولهذا قولهم في بعض وليس يرضون بجوهر ولا عرض ولا هذا غير هذا ليس مدح. الله عز وجل ما نفع عن نفسه نفي مفصلا لماذا؟ لأنه الكمال المطلق وله التنزيه المطلق. فإذا وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام إن القرآن أتى بإثبات مفصل ونفي مجمل. فالقول هذا على ليس على إطلاق حينما قال ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجملا لا السلف يعتقد اعتقادا مفصلا في باب الأسماء والصفات. فما أثبته الله لنفسه يثبته وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء نثبته إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وهذا أمر واضح وجلي. فمثلا المعتزلة لا يثبتون إلا صفتين أو ثلاث يثبتون العلم ويثبتون والله ما نسيت ماذا يثبتون لكن يثبتون العلم والحياة يثبتون العلم والحياة والأشاعرة يثبتون سبع صفات لا يثبتون إلا سبع الكلام والسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة، سبع صفات. السلف يثبتون كل ما أثبت الله لنفسه، كل ما أثبت نفسه، والدليل معه، لأنه يقال للمعتزلة مثلا، لأنه مشكلتهم في النفي لماذا؟ يقولون لأن إثباتها يقتضي التجسيم ويقتضي التشبيه، إثبات غير هذه الصفات يقتضي التشبيه ويقتضي التجسيم. يقال طيب الأسماء التي أثبت الصفات التي أثبتموها لماذا عندكم إنها لم تقتضي التجسيم؟ فيقال للمعتزلة مثلا العلم، أثبتم لله العلم، المخلوق له علم، المكلف يعلم، العبد يعلم، والله أثبت للعبد علما، وقل رب زدني علما وعلمك ما تكن تعلم، ويسمى وفوق كل ذي علم عليم، هذه صفات المخلوقين، وفوق إني حفيظ عليم، نفس يوسف يقول إني حفيظ حليم. فلماذا لم تقولوا إن صفة العليم تقتضي التشبيه؟ وكذلك الحياة وتوقع الحي الذي لا يموت، وكذلك أيضا الإنسان يسمى حي، لكن معلوم أن هذه غير هذه، وكذلك الكلام عند الأشاعرة، وكذلك السمع والبصر، سميعا بصيرة، قال الله عز وجل في الإنسان سميعا بصيرة، وقال في نفسه سميعا بصيرة، ومعلوم منقطع أن هذه غير هذه. فالذي تثبتونه هنا تثبتونه، وما نفيتموه ينفى. ولهذا نقول أن هذه الصفات نثبتها إثباتا يليق بجلال الله، ولا يلزم منها لا تشبيه ولا تجسيم، لا يلزم منها تشبيه ولا تجسيم. لماذا؟ لأنها تليق بالله عز وجل، وهذا غير هذا. على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير، لا، هو على كل حال لا لا لا لا السلف يسلكون الطريق ما ثبت، إذا كان تفصيل تفصيل، وإذا كان إجمال إجمال، أما قول من غير تنقيد لا. وكذلك الذين يقولون إن إن إن إن السلف يفوضون، لا، السلف يثبتون الحقيقة لكنهم يفوضون في الكيفية، يثبتون الحقيقة لكنهم يفوضون في الكيفية. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع، وأنه يسمع حقيقة ويتكلم حقيقة كما يشاء سبحانه وتعالى، لكن القول لا، أن الكلام يلزم منه شفتين ويلزم منه لسان ولابد من أسنان، خير صحيح، ما يلزم هذا. فنثبت الكلام حقيقة ونفوض التكييف، لا نعرف الكيف، لا الكيفية لا نعرفها، ولهذا نقول إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تعطيل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.